هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي؟ وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضبط الغض الفكري؟ نعم نعم، الشريط الإسلامي طيب ومهم نافع إذا كان من أهل العلم، كان الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير، فإن الله ينفع بالشريط وينفع بكتابه التي يصدر منه.